أجبرت الوالدة ولدها على تطليق زوجته لخلاف بينهما، رغم أن زوجته صالحة ومطيعة له، ولكن الوالدة تسيء إليها، فهل يجب عليه طاعة والدته وتطليق زوجته أم كيف يتصرف؟ ينبغي أن يكون الإنسان حكيم ويبحث عن أسباب الخلاف التي حصلت بين زوجته وأمه، ويحاول أن يصلح بينهما، خاصة أنه كما قال السائل أنه يعرف من زوجته الصلاح، فيأمر زوجته أو هو يشتري لزوجته هدية تقدمها لأمه، فتتغير المعايير وتختلف النظرة، قد ترد بعنف أول مرة، لكن ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وعشرين يكرر هذا العمل، فستتعدل الأمور. لكن المشكلة من كثير من الأخوان من الشباب خاصة، أمه تسعى في إصلاحه وتربيته وتغذيته والصياح عليه والإشفاق عليه، فإذا بلغ سن معينة خطبت له، فإذا تزوج نسي أن له أم، وصار لا يبالي بأمه ويغيب عنها ربما أسبوع ربما شهر ربما شهور، وإذا دخل الدار كأنه رجل أجنبي مشغول يبغى يذهب إلى زوجته متأخر عليها. يا ولدي أنت جلست في بطن أمك 9 أشهر وسنتين وهي تحملك بين يديها، وبعد ذلك أنت شغلها وهمها، فلا تنسى. فمن هنا يأتي الإشكال، وكثير من القضايا التي تحصل بين الزوجات والأمهات منشأها هو الزوج هو الولد، لأنه لا يحسن إدارة التعامل بين زوجته وأمه، فهو ينحاز لزوجته 180 وينسى أمه صدق. فمن هنا تنبعث الأم الحق، هذا ولدي الذي أنا حملته ووضعته وغذيته، حرك فتقول الأم أين حقي؟ أين ذهب؟ لماذا سلب مني بلحظة وقت زواجه؟ انتزع حق الأم كاملا منها وأخذته هذه المرأة الأجنبية التي جاءت على ولدي وسلبت كل الحقوق وصارت كلها لها. فمن هنا يأتي الإشكال، فينبغي للأبناء أن يعرفوا سر هذه المشكلات. نعم ستغضب الأم، لماذا انتزعت حقوقها؟ لماذا أخذ منها ولدها؟ فينبغي للولد أن يعرف السبب ويعالجه بحكمة، وأن يعطي أمه حقها كاملا لا يبخس منه شيء، ويوفي حق الزوجة، وتصلح الأمور بإذن الله. هذا يقول عندما نسافر في الصيف خارج البلاد فإن المسجد الذي بجنب منزلنا يوجد فيه ضريح ولا يوجد غيره قريب، فهل نصلي فيه أم نصلي في دارنا ولو فتتنا صلاة الجماعة؟ أولا أنصح كل مسلم أن لا يسافر في الصيف خارج البلاد، وإنما يكتفي بالنزع وتغيير الجو في هذه البلاد المباركة بين أهله وذويه، يسمع الأذان ويحافظ على أخلاقه وأخلاق أهله وعياله، يلتزم بالأداب الإسلامية، فإن اضطر لذلك فليختار من البلاد ما يكون أهلها يحافظون على شعائر الدين ويلتزمون بأخلاق الإسلام ويوجد فيهم خير كثير، ويختار مكانا مناسبا لا يعرض نفسه فيه ولا عياله لرؤية الحرام أو سماعه أو التأثر به بأي لون من أنواع التأثر. وأما الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح فلا تصح، وليبحث الإنسان عن مكان يكون فيه مسجد لا يوجد به ضريح، لأن المساجد لا يصلح أن تكون في المقابر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى. لماذا؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها النوافل، لأن المكان الذي لا يصلى فيه يشبه القبر، وهذا تنبيه إلى أن المقابر لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة، وأما غيرها فلا تصح الصلاة. فإذا كان هناك مكان فيه ضريح فلا تصح الصلاة فيه. إذا كان الضريح هو السابق فيهدم المسجد، وإذا كان المسجد هو السابق فيزال الضريح، ينبش ويدخل في المقابر. السؤال الذي يتكرر احيانا، قل: في بلادي يعذبون ويسجنون من يربي لحيته، ووالدي يامرني بحلقها خشيه الوقوع في ايدي السلطه، وانا افعل ذلك مكرها ومحرما. انا اتصور ان هذا الامر فيه مبالغه. اللحيه صارت سن الإنسان في حد معين فإنها تنبت، بمعنى أنها لا تطلب ولا يبحث عنها، وإنما هي التي تنبت في وجه الإنسان، وهي ميزة الرجل عن المرأة، وهي من صفات الكمال في الرجال. فإذا جاء أحد يمنع منها فليمنع نباتها. أما أن يطالب الإنسان بأن يزيلها فهذا فعل الإنسان، ولا يصلح أن يكلف الناس مثل هذه الأمور في الأشياء العادية. لا يلزم الإنسان بأنه يلبس قميص لونه معين أو بنطال لونه معين أو ما شبه ذلك، ويقولون هذه من الخصوصيات، وهذه أمور تضاف إلى الجسم، فلماذا الذي هو من أجزاء الجسم يتدخل في هؤلاء؟ يقولون يطالبون بحقوق الإنسان، وين حقوق الإنسان في هذا؟ أين حقوق الإنسان في هذه القضية؟ هذا من التعدي على حقوق الإنسان، لأن هذه تنبت في المؤمن والكافر، في كل الناس، كل رجل تنبت له لحية. الذي لا ينبت له لحية خلقة عيب فيه، وعيب في رجولته، وقدح فيه. فإذا كان هذا الكلام صحيح وأنه موجود في بعض البلاد فهذا خلل في سياسة ذلك البلد، وهو نوع تجن على الإنسان من حيث هو إنسان، بغض النظر عن كونه مؤمن أو كافر، هذا اعتداء على إنسانية. أما نحن أهل الإيمان فإن نبينا صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه كان له لحية، وهو أجمل الناس وأكملهم، وكان كف اللحية، وأمرنا بأن نعفي لحانا، ونهانا عن أن نتشبه باليهود والمشركين والنصارى والمجوس الذين يحلقون لحاهم. فمن العار والعيب لبلد فيه مسلمين أن يصدر لهم مثل هذه الأمور أو يطالبوا في مثل هذه القضايا. يجب أن ينبه من اعترض على هذا الشيء على جهله في البداية في الأمور الابتدائية، لأن هذه قضية من أبسط القضايا التي لو طرحت في أي مجال للنقاش ما استطاع أحد أن يجيب عليها. أبسط الحقوق الإنسانية هذه الأمر، لماذا تعتدي على حق الإنسان كإنسان؟ اللحية هي اللي نبتت، ما أنا اللي زرعتها ولا هو أنا اللي ركبتها. فأهل الإيمان عندهم أمر آخر إضافي فوق هذا، وهو أنهم مأمورون بإعفاء هذه اللحية، ويترتب عليها ثواب وعقاب عند الله. فمن وفر لحيته اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم هذه من علامة الخير والصلاح فيه، ومن أزالها تشبها بأولئك القوم من الأنزال والأراذل فهذا عيب فيه وعار ويلحقه الإثم والوزن. فينبغي التنبه لهذا، وينبغي أن يفهم من يقول مثل هذه الأمور أو يطالب بمثل هذه القضايا لأنه عليه أن يراجع حساباته العقلية فضلا عن الدينية. ونسأل الله هداية الجميع. يقول هل للمرأة المطلقة أن تزوج نفسها بدون ولي؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة أنكحت نفسها لغير وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وهو القائل عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل، فلا يصح العقد. يقول صلاة الوتر بعد العشاء قبل النوم أفضل أو بعد النوم أفضل؟ الثلث الأخير من الليل أفضل، إذا كان الإنسان يطمئن إلى أنه يستيقظ فيؤخر إلى ذلك الوقت، وإن خشي أن لا يستيقظ فيصلي قبل أن ينام، كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، حيث كان أبو هريرة لا يستيقظ احيانا الا بعد طلوع الفجر، فاوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعة الضحى وان يوتر قبل ان ينام. نعم لها قضاء يقضيها بعد انتهاء وقت النهي بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح مترين، يقضيها شفعا، يقضيها بعد انتهاء وقت النهي شفعا. اذا كان عادته يصلي في الليل 11 ركعة فيصليها ضحا 12 ركعة، اذا كان يصليها في الليل 3 يصليها في الضحى 4. يقول هل لي ان اطيع والدي إذا أمرني بطلاق زوجتي علما أنه هو المخطئ على زوجتي؟ لا، لا يلزم، لا يلزمك هذا، لكن حاول إصلاح فهم والدك وتصحيح خطأه وكسب رضاه بغير طلاق زوجتك. يقول أنا محرم ولم أؤديها، أنا محرم للعمرة ولم أؤديها بعد ونسيت ووضعت مسكا، على هل علي دم؟ إذا كنت ناسيا فلا شيء عليك، لكن اغسل هذا الشيء. ومن محظورات الإحرام الطيب بعد الإحرام، فعليك أن تزيله في الحال. وأما إذا تعمدت وضع الطيب فإنه عليه فدية يخير فيها الإنسان بين أحد أمور ثلاثة، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين. يقول إذا دخلت المسجد قبل المغرب بعشر دقائق هل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ هذه المسائل الحقيقة من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم قديما وحديثا، فالمشهور عند العلماء هو أنها لا تصلى النوافل في أوقات النهي، ومنها من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وحين يقوم قائم الظهر ووقت الزوال النوافل لا تصلى. وبعض أهل العلم رأى أن ذوات الأسباب تصلى كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف والكسوف. فإذا لم تصلي فلا حرج عليك، إن صليت فأرجو أن لا حرج عليك. أما المسجد الحرام فصلي ولو كان الوقت وقت نهي، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار. هذا يشمل وقت النهي وغيره. يقول: إذا أحرمت الأم لولدها بالذكر بحج أو عمرة، ولكن تضطر إلى وضع حفاظات لضمان عدم تلوث المسجد الحرام، فهل في ذلك فدية وما مقدارها؟ وأن لو طافت عن نفسها وعنه وهي تطيره يجزئ ذلك أو يلزم له طواف منفصل؟ إحرام الأم عن ولدها يعتبر صحيح، ودليل ذلك أن امرأة رضعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في حجة الوداع وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ورفعها له دليل على أنه صبي. وأما وضع الحفاظة على الأطفال الذكور فلا حرج فيها لأنها ليست مخيطا، وإنما هي تربط ربطا، هذا اللاصق هو عبارة عن الباط وليست مثل السراويل، وإنما هي مثل هي عبارة عن لفائف، ولا حرج فيها حينئذ ولا فدية فيها. أما السؤال عن الطواف للصبي فإنها إذا طافت به وكانت حاملة له وجعل الكعبة عن يساره فالطواف صحيح عنها وعنه، لكن بعض النساء تجعل صدره إلى صدرها كأنه يطوف على قفاه، فهذا الطواف لا يصح. بشرط صحة الطواف أن يجعل الطائف يده اليسرى على الكعبة، أي أنه يجعل الكعبة عن يساره، فإذا طافت به هكذا كأن يكون على كتفها أو وجهه مثل وجهها، يعني قفاه إلى وجهها، هذا عمل صحيح. يقول: قدمت إلى مكة لغرض العمرة ومعي نساء، فطفت وحدي ثم طافت النساء في اليوم الثاني، ما الحكم؟ لا حرج في هذا الطواف، لا يشترط له المحرم، المحرم بالسفر، كون المرأة تطوف وحدها لا حرج فيها. يقول طواف التطوع هل يشترط أن يكون 7 أشواط والصلاه خلف المقام مثل طواف العمرة؟ الجواب هو أن كل طواف بالكعبة سواء كان ركنا أو واجبا أو تطوعا 7 أشواط ويصلي ركعتين بعد الطواف سنة الطواف. هذا يقول بعد الانتهاء من الصلاة وجد إنسان في ملابسه الداخلية دم بسبب جمل في جسمه فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة لأن مثل هذا في العادة يصير يسيرا ولا يؤثر. والكثير بحسب العرف كل بحسب. يقول أحدهم إن حلق اللحية أصبح مخالفة لليهود لأنهم يربونها فكيف نرد عليه؟ يعني لو صلوا نترك الصلاة عيب على الإنسان يسأل مثل هذا السؤال ما يحسن الرد. إذا أنهم هم قلدوا كذا فخر لك وعز لك لأنك أنت صاحب اللحية وهي بالنسبة لهم خلاف الأصل. فإذا أن أحد منهم رب لحيتك تفرق لحيتك لا شك أن هذا نوع من المغالطة. يقول أنا في مكة ولست من أهلها أين من قاتل وكيف أصل إليه؟ إن كنت تريد الحج فميقاتك مكة. الإنسان الذي يكون في مكة ويريد الحج فميقاته من بيته. وأما إذا أراد أن يأتي بعمرة فيكون من خارج الحرم من أجل الحج. وأقرب مكان خارج الحرم حل هو التنعيم الذي يبعد عن الكعبة 7 كيلو وعرفات حوالي 22 كيلو والحديبية حوالي 25 كيلو والشرائع حوالي 18 كيلو. فكل هذه الأماكن خارج الحرم إذا أحرم الإنسان منها بالعمرة أجزاء. يقول هل الصلاة في الحرم أفضل سنن الصلاة أم الطواف أم قراءة القرآن؟ الأولى للإنسان أن يجمع هذه الأشياء كلها، يطوف إذا وجد متسعا في المطاف ويصلي ما كتب له إذا تعب من الطواف ويجد يقرأ القرآن ويذكر الله تعالى إذا أدى ما كتب له من الصلاة. فيجمع الإنسان بين جلائل الأعمال. فالمكان الوحيد في الدنيا الذي يطاف به هي الكعبة وليس هناك مكان آخر يطاف به عبادة لله. والصلاة في هذا المكان 100,000 غير النغمة يا أخي الكريم ما يصلح للموسيقى. ذكر الله وقراءة القرآن في هذا المكان أيضا فاضلة. فكل الأعمال الصالحة هنا يحرص الإنسان على أن يجمع بينها. يقول هل يجوز لمن لم يتحلل أن يحلق شعر غيره؟ نعم يجوز له إذا كانوا 2 أو 3 كلهم محرمون وانتهوا فأرادوا أن يحرقوا فيجوز أحدهم يحرقه جميلة فحرق ولو كان لم يتحلل البر. يقول هل تجوز العمرة أكثر من مرة ومن عين؟ سواء كانت له او لقريبه المتوفى ونحو ذلك. والجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء وادى العمره يكتفي بها ولم يكن يخرج من مكه لاجل ان ياتي بعمره ثانيه وثالثه ورابعه. وكان الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يكررون هذا العمل. لكن لو عمل الانسان هذا الشيء فالعمره صحيحه ولكنها ليست مستحبه. النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشه بعد الحاحها ان تخرج الى ادنى الحل وتاتي بعمره ثانيه. واخوه عبد الرحمن الذي ذهب بين السبعين لم يحرم. يقول متى تكون الصلاه في حج اسماعيل؟ في اي وقت شئت. مقدم الحجر سبعه الاذرع من الكعبه. كان المفروض ان تبنيها قريش كلها لكن لأنهم من تعظيمهم للكعبة واحترامهم لها وهم كفار قالوا لا نبنيها إلا بمال الحلال، فجمعوا المال الحلال الذي عندهم ولم يوفي إلا هذا المقدار فبنوها على هذا القدر. وعائشة رضي الله عنها أمرت النبي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الكعبة فأدخلها إلى الحجر وقال صلها هنا فإنه من الكعبة. هل يجوز للزوج أن يقول لزوجته يا أختي؟ لا لا يقول هذا، أخشى أن يكون من الظهار. إلا إذا قصد يا أختي في الدين في الإسلام فلا حرج. الله أكبر.